هل التكبيرات على صلاة الجنازة ثلاث أم أربعة أم خمسة؟ لأن الإمام اليوم ثلاث تكبيرات. ثلاث تكبيرات لا أعلم أن أحد قال بها، لكن أربع يعني هي الراجح فيما نرى، وقال بها أكثر أهل العلم أربع تكبيرات، والخمس قال بها بعض أهل العلم، أما الثلاث فلا أعلم أحد قال بها. نعم. رجل طلب مني مبلغ من المال وأنا أعرفه لا يفي بوعده، وأنا أقول له ليس عندي، هل في ذلك شيء؟ على كل حال لك أن تصرفه بأي صارف، ولست ملزوما أن تقرضه، لأن القرض عقد إرفاق، فإن كان هذا الذي طلب منك القرض وفي وتثق به فالأفضل أن تقرضه، أما إذا لم يكن كذلك فلست ملزما بإقراضه هذا المال، لك أن تصرفه بأي صارف. نعم. والدتي لا تعرف القراءة والكتابة، تبلغ من العمر 77 عام وتصلي بالفاتحة فقط ولا تعرف التشهد، فهل صلاتها صحيحة؟ بالنسبة لقراءة الفاتحة نعم تصح بها الصلاة، لكن المشكلة التشهد، التشهد لا بد أن تقرأ التشهد، ولا بد أن تعلم التشهد، لأنه في التسليم في السلام الأخير إذا كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية هذا ركن من أركان الصلاة التشهد، فلا بد من التشهد، فعليك أو على غيرك أن تحفظوها التشهد لعلها تحفظ وصلاتها صحيحة إذا حفظت التشهد. نعم. لماذا حرم لحم الخيل والحمير؟ لا، لحم الخيل ما حرم، الذي حرم لحم الحمرة الأهلية، أما الخيل لحمها حلال ولا حرج في ذلك ولا إشكال. نعم. ما معنى حديث إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر؟ نعم، قد يعني الرجل الفاجر ينفع، يعني يأتي من أعمال أو تأتي من أعمال تكون في صالح الدين وفي صالح الإسلام، كما كان يفعل أبو طالب وهو كافر في الدفاع عن الإسلام والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يعمل أعمالا في صالح الإسلام فهذا تأييد للإسلام وتأييد للدين. وإن كان هذا الحديث في إسناده مقال، في إسناده كلام. نعم. هل لبس المخيط في الإحرام ينطبق على الحزام والحذاء؟ لا ينطبق على هذه، لأن الحزام فيه حفظ النقود فلبسه للحاجة، والحذاء المحظور منها ما يغطي الكعب كالجزمة والخف وما شابه ذلك، أما ما عدا ذلك من النعال المكشوفة فلا محظور فيها ولو كانت مخيطة. نعم. أطلب منكم الدعاء ليفرج الله كربتي وكربة كل مسلم. نسأل الله عز وجل أن يفرج كربة الأخ السائل وكربة كل مسلم. قولوا آمين. آمين. نسأل الله ذلك وليس على الله بعزيز. بعض الناس يردد السلام على القبر الشريف، هل هذا من السنة؟ لا ليس هذا من السنة، هذا خلاف السنة. نعم. هل الصلاة في الروضة لها مزية معينة؟ لا، ليس لها مزية معينة، كل المسجد بألف صلاة، كل المسجد بألف صلاة، والروضة ليس لها مزية، ليس للعبادة فيها مزية. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة، لكن ما ذكر عليه الصلاة والسلام أن العبادة لها فيها ميزة خاصة. نعم. من صلى أمام الإمام لكثرة الزحام هل صلاته صحيحة؟ نعم، إذا كان في عذر شرعي والزحام شديد صلاته تصح للعذر الشرعي. نعم. رجل يستعمل التدخين وهو إمام مسجد، هل يصلى خلفه؟ لا، إذا وجد غيره لا يصلى خلفه، لكن إذا ما وجد غيره يصلى خلفه والصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى، لكن لو وجد من هو أفضل منه يصلى مع الأفضل. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.